إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، لما سمى الله تبارك وتعالى لنا في سورة الأنعام أنبياءه ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه ولمن كان على نهجه وسنته وهديه من بعده، ومحذرا متوعدا كل من تنكب عن هديه وسنته عليه صلوات الله وسلامه، فقال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أنت ومن اتبعك من المؤمنين أنكم المعنيون باتباع هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وأنكم خلف لأولئك السلف، وأنكم إن اهتديتم فسوف تهتدون بهداهم، وإن خرجتم عن منهاجهم فلن تكونوا إلا من الضالين، كما فعل هؤلاء الذين تنكبوا عن هدي الأنبياء والمرسلين. قال: فإن يكفر بها هؤلاء، أي من كذبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أعرض عن دينك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكل بماذا؟ وكل بلا إله إلا الله، وكل بأن الله عز وجل وحده لا شريك له يعبد ولا يعبد أحد سواه، وكل بأن له الكلمة العليا، وأن له الكلمة الفصل، وأن الخلائق كلهم إليه راجعون، شاء من شاء وأبى من أبى. وكل بلا إله إلا هو إليه المصير. من وكل بها؟ وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكل بها الملائكة ابتداء، فما من ملك إلا وهو راكع لله ساجد أو قائم يعبد الله ولا يشرك معه شيئا، بل ولا يفطر عن عبادته طرفة عين، يسبحه ويقدس بحمده. وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكل بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا وهو موحد لله لا يستنكف عن عبادة الله طرفة عين، ولا يكفره ولا يجحده طرفة عين، بل هو عابد له شاكر على مر الزمان حتى يتوفاه الله وهو عنه راض. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب خير أنبيائه عليه الصلاة والسلام، الذين اختارهم الله جل وعلا من بين كل الخلائق ليكونوا تبعا لهذا النبي الخاتم الذي ما أرسل الله تعالى قبله مثله ولن يرسل بعده أحدا أبدا. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كيف لا يكونون بها بكافرين؟ قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. حتى تكون يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعك من المؤمنين مهتدين، فعليكم بسنن الأولين، عليكم بسنن الأنبياء والمرسلين، عليكم باتباع الذين سلفوا من قبلكم وكانوا هداة مهتدين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن هنا كان لزاما أن نذكر ما شاع على ألسنة كثير من الناس، مقولة فيها من الباطل ما فيها، أن دين من قبلنا ليس دينا لنا. لا والله، بل دين الأنبياء دين خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا فرق بين دين محمد عليه الصلاة والسلام وبين دين موسى وعيسى ونوح وإبراهيم من لدن آدم إلى عيسى آخر الأنبياء قبل محمد، كلهم دينهم واحد. كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وكما قال صلى الله عليه وسلم واصفا نفسه حاله بين الأنبياء، قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فجعل يجمله ويحسنه إلا موضع لبنة، فجاء الناس يطوفون به ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه، لولا أنه ترك اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو لبنة في بناء التوحيد العظيم الذي ما بني خير منه أبدا، وما بني أعظم منه أبدا على وجه الأرض. بناه رب العالمين وارتضاه بناء يسكنه المتقون، يسكنه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يدخله الذين سيدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. فلا بد أن تكون متبعا لهدي الأنبياء حتى تكون متبعا لهدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن دين من قبلنا هو دين لنا، إلا إن جاء في ديننا ما ينسخ جزئية من دين من كان قبلنا، وهذا إنما يكون في الشرائع ولا يكون في الملة ولا في التوحيد. هذا إنما يكون في الحلال والحرام ولا يكون في الرب سبحانه وتعالى ولا في سائر أركان الإيمان على الإطلاق. فكل ما جاء على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين لمحمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، ودين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بعده. إذن دين من قبلنا دين لنا، إلا إن ورد في ديننا ما ينسخ شيئا مما كان من شرائع الذين من قبلنا. ولا بد من أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتبعين. أتعلمون لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو قدوة لمن بعده، أسوة لمن بعده، سيد متبع لمن بعده. فلا يكون من أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مهتديا إلا إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قدوته. ولو اتخذ من سائر أهل الأرض قدوة دون محمد فهو ضال، كائنا من كان الذي اتخذه. بعد نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى والتي لا أسوة مثلها ولا قدوة بعدها اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة ثم لا يكون قدوة في الاتباع؟ كيف يكون قدوة في الخلق، قدوة في العبادة، قدوة في التوحيد، قدوة في كل ما جرى على لسانه وقلبه وجنانه عليه الصلاة والسلام، ثم لا يكون قدوة في اتباعه لمن سلف؟ كيف يطالب بعضنا بعضا أن نكون متبعين لمن سلف ثم نرى سيد السلف عليه الصلاة والسلام ليس متبعا لمن سلف، بل هو خير من اتبع من سلف عليه صلوات الله وسلامه، ونحن متبعون مثله، ونحن إنما نجري على خطاه ونسير على ممشاه، نتبع آثاره خطوة بخطوة، حذو القذة بالقذة ما أقدرنا الله على هذا وأحيانا، نسأل الله ألا يحيدنا عن هذا طرفة عين أبدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في معركة أحد لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما أصابه، قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي يعني يقلد، يعني يقول مقالته ويفعل فعله، وهو يحكي نبيا من الأنبياء، يميط الدماء عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه المقالة مقالة نبي من الأنبياء، جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي ودعا بها ربه سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اتجه نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة إلى بيت المقدس. أكان يحب دين اليهود والنصارى؟ لا والله، بل ما اتجه إلى بيت المقدس إلا لأنه يعلم أن جل أنبياء الله اتجهوا إلى بيت المقدس اتباع لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. لما جاءه رجل يشكك في عدله عليه صلوات الله وسلامه بينما كان يقسم الغنائم، فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا وصبر، مؤتسيا مقتديا بموسى عليهما صلوات الله وسلامه. وكذلك سائر ما أجرى الله عز وجل على أنبياء الله ورسله، إنما جمع الهدي كله في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. ما من خلق حسن، وما من عبادة حسنة، وما من فعل يرضى الله تبارك وتعالى عنه أجراه ووفق إليه نبيا من أنبيائه، المئة والأربعة والعشرين ألف نبي، إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم أحسنه، إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم أقومه، إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم منه خير نصيب. جمع الله فيه هدي من اهتدى، وجمع الله فيه حسن من حسن، وجمع الله تبارك وتعالى فيه عظمة كل من كان عظيما من الخلائق. آدم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: وعلم آدم الأسماء كلها. ثم نرى أن الله عز وجل علم محمدا صلى الله عليه وسلم الأسماء كلها أيضا لما علمه كتاب ربه سبحانه وتعالى. ما علمه الله لمحمد عليه الصلاة والسلام إنما كان مثالا لما علم الله آدم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نجى الله عز وجل من آمن بنوح بسفينة نوح، وسائر الخلائق إنما أغرقوا وكانوا مع الكافرين. كذلك جعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم سفينة هي سفينة الكتاب والسنة، من صعد عليها وركب عليها نجا من طوفان الفتن التي يظهر منها ما يظهر ويبطن منها ما بطن، تصيب الناس أجمعين، لا ينجو منها إلا راكب سفينة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء دور إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى صراحة لمحمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أتعلمون ماذا كان من إبراهيم؟ لقد كان من إبراهيم ابتداء أنه كان يسفه آلهة قومه وأصنامهم، وكان يزدريهم ويحتقرهم أمام أصحابها الذين كانوا يجلونها ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك فعل محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان من إبراهيم أنه لما وضع في منجنيق ليقذف إلى النار، جاءوا ليقولوا له: ماذا تريد يا إبراهيم؟ ما كان من إبراهيم إلا أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمة نفسها رددها محمد وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتباعا لملة إبراهيم. لقد كان من إبراهيم أنه خرج من قومه لما آذوه وكادوا أن يقتلوه إلا أن نجاه الله، وهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والتوحيد، فأقام هو بلاد الإسلام والتوحيد في بلاد الشام، وكذلك فعل محمد صلى الله عليه وسلم. خرج من بلاد مكة التي آذاه قومها لما كانت بلاد كفر قبل الفتح، وذهب إلى المدينة فأقام بلاد التوحيد والإسلام، وقام الدين هناك وأصبح له شوكة وبيضة. لقد كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الخلة، خلة الرحمن سبحانه وتعالى، لما قدم ابنه في سبيل الله وجاء ليذبحه امتثالا لأمر الله، إلا أن الله عز وجل قضى ألا يذبح ابنه. محمد صلى الله عليه وسلم قدم أولاده كلهم في سبيل الله، ما من ولد ذكر عاش لنبينا صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل أعطاه كل ذكور العالمين أبناء له، فما من ذكر إلا ويتشرف بأن يكون ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الابن الذي نعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذرف دموعه عليه، ما اسمه؟ إبراهيم. ليعلم أن هذا مثال على ما كان من إبراهيم، لما قدم ولده فنجاه الله جاء نبينا فاتبع ملة إبراهيم حتى في هذه، فقدم أولاده جميعا لله حتى يرضى الله ويعلم الله تبارك وتعالى أن محمدا خليل الرحمن سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم المهجورة البشارة بشهر رمضان، وهذه البشارة إنما كانت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فكان إذا أزف شهر رمضان بشر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أتاكم شهر رمضان. إنما كان هذا تبشيرا لهم، تبشير بماذا؟ تبشير بما قاله في نفس الحديث، قال: شهر مبارك فرض الله تعالى فيه صيامه، فرض الله عز وجل فيه الصيام، فيه تغلق أبواب النيران، وتفتح أبواب الجنان، وتصفد مردة الجان، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الشهر الذي كان يبشر به نبيكم صلى الله عليه وسلم شهر إنما جعله الله تبارك وتعالى موسما لخير لا يتكرر إلا مرة في السنة، ولا يكون إلا مرة في السنة، وربما يكون لبعضنا آخر مرة في العمر. لذلك من كان لبيبا فطنا عليه أن يكون رمضان الآتي بالنسبة إليه كأنه آخر رمضان، لأنه لا يعلم هل سيحييه الله تعالى إلى قابل أم لا، هل سيكون من أهل رمضان الذي سيأتي بعد ذلك أم لا. لا يعلم هذا إلا الذي يتوفى الأنفس. لذلك من كان محبا للخير ساعيا إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى كان لزاما عليه أن يعتبر أن هذا آخر رمضان، وأنه لن يبلغ الذي بعده إلا أن يشاء الله. فالأصل أنك ستموت غدا أو اليوم، هذا هو الأصل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الأصل أنك لن تعيش إلى غد، ثم إن أحياك الله إلى غد فهو فضل منه ونعمة أن طول في عمرك وأنفاسك ما تحيا به لذكر الله. أما الأصل فأنت تموت الآن قبل بعد قليل، وأنت تموت اليوم قبل غد. فكان لزاما على العاقل أنه حينما يبشر برمضان يعتبر أنه سيكون آخر موسم للخير فيه، ولن يبلغ موسما آخر إلا أن يشاء الله. ماذا يكون في هذا الشهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: فرض الله فيه الصيام، فيه تغلق أبواب النيران، أي لا يكون من أمر يغضب الرب تبارك وتعالى إلا وجعل الله مسلكه عويصا. وتغلق أبواب النيران حقيقة، فلا تزفر ولا تشهق ولا تتكلم ولا تتحدث، وإنما تغلق وتغلق على نفسها، فلا تتمنى أن يدخلها أحد في هذا الشهر، فقد غلقت أبوابها، ثم غلقت كل سبل الشر التي يغضب الله على أصحابها فيها. ثم تفتح أبواب الجنان، وأبواب الجنان ثمانية أكثر بباب من أبواب جهنم السبعة، ليعلم أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، وأنه غفور رحيم، أكثر رحمته أكثر من أن يكون معاقبا لعاصيه. فتفتح أبواب الجنان ليعلم أن أبواب الجنان مفتحة، ولا سيما باب يسمى بباب الريان، سماه الله بالريان لأنه فيه يكون الري الحقيقي بعد ظمأ كان في نهار رمضان. الري الذي ترتوى فيه حقيقة في الجنة إنما هو الري هناك، لا الري الذي سيكون في مغرب كل يوم من رمضان. الارتواء الذي سيكون حقيقة منعشا لجسدك ليس هذا الذي تراه عند الساعة التي يؤذن فيها للمغرب، لا والله، هذا ري مؤقت. الري الحقيقي هو الريان الذي حينما تدخل منه لن تظمأ بعد ذلك أبدا. يفتح ذلك الباب وغيره من الأبواب، ويسلك بعد ذلك كل سبيل للخير، كل طريق يرضى الله عز وجل عنه يكون مهيئا ميسرا موطئا في ذلك الشهر. ثم بعد هذا وفوق كل هذا يقول الله تعالى لك: لقد كبلت لك عدوك، يعني أرنا ماذا سيكون منك. كنت تحتج بعدو يوسوس لك ليل نهار، ويتسلط عليك ليل نهار، ويكون مرافقا لك قرينا لك بالسر والجهار، ها قد كبلته لك وفتحت لك كل أبواب الخير وغلقت عليك كل أبواب الشر، فأرنا يا عبد الله ماذا سيكون منك. فإن لم تكن من أصحاب الخير فأبعدك الله، أصابتك دعوة جبريل. وإن كنت من أصحاب الخير فقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك، أصابتك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم فيما يلينا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى على صوم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما صام أحد في الدنيا مثله، وما عبد ربه أحد في الدنيا مثله، هو الصائم الذي لم يصم أحد لربه كما صام هو عليه صلوات الله وسلامه. ونبين إن شاء الله جل وعلا ما سيكون من نشاط في هذا المسجد المبارك خلال هذا الشهر المبارك، فإنه حافل إن شاء الله عز وجل بالدعوة والصلاة والإيمان والعلم. إن الله عز وجل يوفق لكل خير وهو على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وهو عنا راض، وأن يوفقنا لطاعته فيه، وأن يعيننا على غض البصر وحفظ اللسان، وأن يجعلنا فيه من الصائمين حقا والقائمين حقا، وألا نكون فيه إلا من عتقاء النار. إن ربنا فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.